من المعلوم أن البلاد بلادنا تشهد تكاثرا ملفتا في بناء المساجد في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن، حتى أن المسافات التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئا فشيئا، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات من الديسيبال فائقة العلو، مما معناه يمثل إزعاجا لا للمتساكنين فقط وإنما للدارسين في المؤسسات التربوية والجامعية، وأحيانا يكون الجامع معناه لصيق بمؤسسة معناها تربوية أو جامعية. ثم نرفع الجلسة للفطور والصلاة ونعود على الساعة الثالثة. نحن لا يمكن أن نسمح بتلوث الصوتي، وأحيل على منشورين اثنين وجهتهما الوزارة إلى السلطات الجهوية.